القبول الجذري. ما هو هذا النهج الجديد؟ القبول الجذري هو مفتاح إقامة علاقة لا تستمر فقط بل تزدهر. يعني القبول الجذري حب شخص ما بكل العيوب ونقاط الضعف وكل شيء فيه، إنها محبة بدون حكم على الشخص. في الواقع أنت تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام وتستبدل الحكم على الشخص بالتعاطف والرحمة. إن قبول شخص ما بشكل جذري يعني أنا أعرف عيوبك وإخفاقاتك ونقاط ضعفك ونواقصك، لكنني ما زلت أحبك. والآن أنا لن أقاوم أستأ من هذه الاختلافات وأوجه القصور، سأحاول أن أمدهم بالحنان وأتصالح معهم. أظهرت دراسات لا حصر لها أن الناس يشعرون بتحسن كبير في جميع جوانب حياتهم بعد أن يقدموا هدية القبول الجذري، وهو تقديم الهدية الأكبر، مما يخلق فرصة هائلة للمانح ليشعر بتحسن، لأنه حقا أقوى هدية وأكثرها قيمة يمكن أن تقدمه لشخص آخر ولنفسك. وهذا هو السبب في أنه قوي جدا وشفاء لكل من الشخص الذي يمارسه ومتلقيه. إذا التزمت بها ومارستها فستغير قواعد اللعبة تماما. اقتباس جميل من وسيجسد هذا ببراعة: اذهب وأحب شخصا تماما كما هو، ثم شاهد مدى سرعة تحولهم إلى أعظم نسخة من أنفسهم. القبول الجذري يتعلق بقبول عيوب الآخرين مثل تقبلك نفسك، فكلنا نستحق المزيد من اللطف والحنان من أنفسنا. كم مرة تتكرر هذه الحلقة الحرجة التي لا تنتهي من الشك والتهم والنقد في رأسك؟ تلك الأصوات الداخلية للحكم كانت تدمرك أيضا وتقوضك. ولهذا السبب أؤكد أيضا أن توسيع نطاق القبول الجذري لنفسك أمر بالغ الأهمية. مجرد التفكير للحظة واحدة كيف سيكون شعورك إذا كنت تعرف زوجتك أو صديقك مقبول تماما لكل واحد منكم؟ ألن يكون هذا هو أكثر المشاعر تحررا وتمكينا التي يمكن تخيلها؟ في ملاحظاتي لم يتمكن سوى قلة محظوظة من تحقيق مثل هذه المكانة، لكن أعتقد أن الجميع تقريبا يمكنهم ذلك. أقول الجميع تقريبا، ولكن القبول الجذري يتطلب قدرا كبيرا من العمل والثبات والمرونة العاطفية، لكن الأمر يستحق كل أوقية من الجهد الذي ترغب في القيام به لكل من ذلك الشخص الآخر ومن أجل نفسك. يد في الحياة، هذا هو ما أسميته القبول الجذري. مع مرور الوقت طورت معادلة قوية بخمس خطوات مميزة ودها بالتفصيل أدناه. كان للقبول الراديكالي تأثير تحولي على علاقات لا حصر لها مع الآخرين ومع الذات. أخبرني الكثير من الآباء عن مدى قوة تحسين العلاقات مع أطفالهم. القبول الراديكالي هو حقا ممارسة تبدأ بالقبول النشط والعاطفي لنفسك للسلبيات والعيوب والضعف وكل شيء، وأن تلتزم بحب شريكك أو الطفل والوالد والصديق وما إلى ذلك تمام الآن، وأن تتجاهل الرغبة المسلحة لإصلاحهم أو التحكم فيهم أو تحسينهم والحكم عليهم، وأن تبذل قصارى جهدك لممارسة ضبط النفس العاطفي عندما يتطلب منك لأمر ذلك، وأن تنظر في داخلك وأن تكون صادقا تماما مع نفسك فيما يتعلق بالمكان الذي قد تساهم فيه أنت بشكل سلبي في مشاكل علاقتك، أن تذهب بعيدا في التعبير عن أنك تحبه حقا وكليا بما في ذلك الأجزاء التي تبدو مخيفة أو صعبة أو غريبة أو يصعب حبها، وأن تعطي الأولوية لشريكك فأنت تعطي الأولوية لعلاقتك. أقول دائما أن الحب هو كلمة عمل، لأنه أفعال متعمدة لا نهاية لها وجهود واعية تنشط وتبني الحب الدائم، وأن تكرس نفسك لممارسة القبول الجذري وتستمر في فعل ذلك مرارا وتكرارا. الآن ربما تفكر: أليس من الممكن أن القبول الجذري هو مجرد طريقة أخرى للتسوية أو السماح لشخص ما بشكل سلبي بأن يكون غبيا أو مسيئا معك أو مدمرا لذاتك؟ مؤكدا لا، ليس كذلك. هناك نقطتان مهمتان يجب توضيحهما هنا حول ما يفعله القبول الراديكالي بالنسبة لك وما يجب ألا يفعله أبدا. 1- القبول الراديكالي يجعلك أقوى. إنه تمكين بشكل أساسي، إنه اختيار جريء وقوي للحب في الأساس، إنه لا يعني الاستسلام للعيش على الفتات ولن تكون منسحة. وبصراحة من السهل بكثير القتال والبقاء عالقا في الأنماط السيئة القديمة بدلا من إظهار القوة والمثابرة المطلوبة للقبول الجذري. 2- ينجح القبول الراديكالي عندما يتعلق الأمر بما يمكن وصفه عموما بأنه عيوب في الشخصية وليس ميولا مسيئة. ما أعنيه هو أشياء مثل المراوغات والعادات السيئة والأساليب التفضيلات المختلفة، ليس شكلا من أشكال الإساءة مثل أن يكونون محبطين ومزعجين، لكن إذا كان خلوقا وجديرا بالثقة ولطيفا، وبعبارة أخرى إذا كان رجلا صالحا فإن عليك القبول الجذري. ولكن إذا كان حقا أحمقا أو مسيئا أو نرجسيا بشكل مفرط أو لديه مشكلات في تعاطي المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل، فإن القبول الجذري ليس هو الحل، إذا كان هناك إيذاء عقلي أو جسدي أو عاطفي من أي نوع، فابتعد عن العلاقة، توقف تماماً. خطوات القبول الجذري: الخطوة 1، أحبه أو تخلص منه فقط. ستحدد أجزاؤه غير المحببة، وبعد ذلك ستلتزم بحبه فقط مهما حدث. إذا لم تستطع الالتزام بحبه، فقد حان الوقت للمضي قدماً، وبدون هذه الخطوة الثنائية الحاسمة، لا يمكن أن يحدث القبول الجذري. الخطوة 2، توقف، فكر، تأمل. سوف تستكشف ما يحدث عندما تريد حتماً رفض شيء ما، سترغب في جعله يتوقف عن فعل هذا الشيء المزعج للغاية الذي يفعله، ربما ستتمتم يا إلهي. تحت أنفاسك لا بأس من لم يشعر بآلام الغضب والآلام المؤلمة هذه. التوقف والتفكير والاستبطان هي تقنية قوية تسمح لك بالخروج من ردود أفعالك العاطفية. لن يساعد هذا فقط في معنى النفخات، ولكنك ستفهم أيضا ما يحدث لك داخليا والذي يسبب لك الكثير من الألم والأذى. ويلعب التعاطف والرحمة أيضا دورا رائدا هنا. الخطوة 3، التدرب على مهارات التواصل والفعل. يتضمن هذا عددا من الأساليب المجربة لخلق الأمان في علاقتك. الأمان والثقة عنصران أساسيان للتواصل الناجح. الخطوة 4، أحبوه جميعا حتى الأجزاء غير المحبوبة. القبول الجذري يعني أنك دائما تدعمه حتى عندما يكون مخطئا. القبول الجذري هو الحب غير المشروط حتى عندما تشعر بصعوبة لا تطاق، وحتى عندما تشعر بجرح عميق أو بخيبة أمل، أو حتى عندما تشعر أنه مخطئ. الخطوة 5، قم بتطبيق القاعدة البلاتينية واجعله أولويتك. نعم، نحن نتجاوز القاعدة الذهبية. في هذه الخطوة أحثك على التدرب على كيفية التعبير عن عاطفتك بالطرق الأكثر أهمية بالنسبة له، وتدريب نفسك لتصبح أكثر انسجاما مع رغباته واحتياجاته دون أن تصبح كابوسا نسويا. أؤكد أيضا على مدى أهمية التأكد من أنه يمثل أولوية بالنسبة لك وأنه يعرف ذلك. إن إعطاء الأولوية له وتحديد أولويات علاقتك هما مفتاح عمل للقبول للجذري ومفتاح لتحقيق الحب السعيد الدائم. لأنه إذا كنت تريد أن تشعر بالتقدير حقا والرعاية النشطة، ففعل الشيء نفسه بالنسبة له. وأقول دائما الحب يبدأ معك. غالبا ما ننتظر شخصا آخر ليجعلنا نشعر بالحب والاعتزاز، ونزداد غرابة عندما لا يلبون تلك التوقعات التي غالبا ما تكون غير لفظية، وتبدأ حلقة مفرغة من الحزن. لقد حررني القبول راديكالي من العديد من الأفكار المظلمة والأحكام السامة والمظالم التافهة. لقد هدأ قلبا منعزلا يشعر بالحب، وذلك لا يكون بإصرارك على التغيير، بل بالاهتمام به وبالسير في الطريق السريع من خلال فتح قلبي وعقلي يوما بعد يوم لمنحه الحب الذي يستحقه. والآن كلانا يشعر بالحب والفهم من قبل بعضنا البعض بفضل ممارستنا للقبول الجذري. لم يكن وقت القبول الجذري اليوم أفضل من أي وقت مضى. ما يحتاجه العالم الآن هو أن يكون كل منا أقل حكما وتفاعلا، وبدلا من ذلك أكثر تعاطفا وأكثر قدرة على فتح قلوبنا وعقولنا لبعضنا البعض.